نعم، يعني يأتون مهندسين يعمرون المساجد ويعمرون يعني في مصلحة المسلمين، هم جاءوا أذلة، جاءوا مستخدمين، فمن جاء مستخدما بفيزا على أنه يعني مكفول وكفيله أي نعم يمتهنه، وإذا لم يفي يسفر، وجاء بحال ذليلة. المنع من أنه يعني يستوطن الجزيرة ويكون من أهلها، يكون يعني من أهلها ومن المواطنين فيها، له من الحقوق مثل ما له، هذا ما يقر عليه، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك في هذه المملكة ولله الحمد. هنا حتى الآن ولله الحمد إذا وجدت مصانع خمور أو من أثيوبيين نصارى أو من غيرهم، يعني نعم يقضى عليها ويقضى على من فعلها. أما أننا يعني نستقدمهم من أجل أن نستخدمهم ونستفيد يعني من الخبرات ونستفيد من هذا، في مصلحة الإسلام والمسلمين في بناء يعني في بناء البلد. نعم، في سؤال في شيء؟ نعم. لا، ما هذا ما هي باستعانة على الباطل، لم نستعن بهم على الباطل، إنما استعنا بهم في مصلحة المسلمين. يجوز الاستعانة بالكافر يعني في دفع الظالم أو فيما يجلب مصلحة للمسلمين إذا لم يوجد غيره. نعم، أما إذا وجد غيره واستغنينا عنهم فما لنا حاجة فيه. نعم، لكن تجي الآن سيارة لو من هالسيارات لابد أن تأخذ كتالوج، لابد أن يكون عندك سائق يعرف يعني ما يعرف إلا الذي صنعها، فلابد أنت حتى تستفيد من هذه التقنية لابد يعني أن تستفيد ممن صنعها. نعم. ها؟ أي ما أدري والله عن الكلام هذا، أقول ما أدري، الناس يقولون ها؟ أنت قلت غير كلام المصنف، أنا أقول ما أدري عن كلامك ولا كلام المصنف أدري عنه. أي تقول إن ابن باز كفر العلويين، هذه أنا ما أدري عنه. ها؟ هات لي الشريط، أقول هات لي الشريط إذا كنت يعني مدعيا فالصحة، وإذا كنت مخبرا فالدليل، خلنا نسمع مثلك. جزاك الله خير. كيف تشوفه؟ ما شفت أحد. نعم يا شيخ. أما أنا فأنا أكره هؤلاء الطغام وأعتبرهم الحين من شر الروافض، ولا شك أنهم إذا كانوا يسبون الصحابة أنهم يعني من سب الصحابة لأنهم صحابة فهو يكفر، هذا لا شك عندي فيه، لكن أن تنسب عن الشيخ هو اللي نريد أن